أن تبايعه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع السوء yollamalarını Efendimiz'e ayırtıyorum. Her zaman bu dışı hamile diye toplamalıyız. Yok daha az ya. Bu şekilde tepkiler oraya gidebiliyor. Kendimden edeyim. Nâ sahibeyim. Yollamaların Allah'ın. Şeyden etkisinde tuhaf nasıl bile bu. Allah'ın Allah'ın sözüyle bitiriyor. وعندك بحث كتابه وعندك الله سلام عليه الى اخره شحال هذا يكون 50 يوما كبير حتى تجد التوبه من الله سبحانه وتعالى وعلى الشباب الذين هم فيه حتى اذا ضاعوا من الارض بما ظلت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا شاء الله الا به ثم تاب عليها خلوا يعتزوا منها اذا فكرموه فكرموه في المسلمين صحيح او استشعروا ان كلها هذه الصورة نزل هذا لكن هذا ما يبدأ بكل صحية مش يعني لا يكون نافعا عن هذا ومشي مخصص المعاملة إلى الله كي يناسب الوقت والمصرف المعاملة بين الناس هم صعب سنمش عليه يتوقف في شأنه لابد أن يكون على شهادته وعلى نعمته وأن ذلك المراد بذلك وغفر له وشكره وإذا كان يفعلون له دون أحكام الكيس وأحكام اليهود والنصارى هي الدنيا المسلم والمسلم والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمس المسلمين وخصوصا عمر كان يتكلم عن المسلمين والله تعالى. ومن ذلك ايضا ان الاسباب ان ترد السلام على من كذب عليك من بعيد ومن حث اليك السلام. سيدنا عليك واحد من بعيد معك السلام عقلها رسول ترد السلام عليك بعيد اذا قلنا رب السلام والتحية واجب ويحميك بالتحية فحيث بالاحسن منها موضوع ومعروف عن علماء الدين رب السلام هلك واقوى اشد اكيد منك من مجرد سلام من ليش سلام صح لانه واحد يسلم عليك على الكلام يسلم عليك يعني يسلم عليك السلام عليكم واشهد عليك وعليه السلام ورحمه الله عليك وعليه السلام عليك وعليه السلام ورحمه الله وبركاته في مصر السلام لكن يقول عليك وعليك السلام اذا ادب انك ترد السلام على من سلم عليك من بعيد وتسلم على هذا الذي حملك الى الاسلام من وجود السلام ترد السلام به من هذه الاسئله من بعيد السلام وقد ثبت في الحديث الصحيح ان رجلا اتى بك صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي يمرضك السلام فترسم عليه فقال عليه الصلاه والسلام عليك وعلى أبيك السلام عليك وعلى أبيك السلام وحديث الله يقول وحديث حسن مسلم أيضا في قصة خديجة في تخويل رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرة المطهرة يوم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم عليها قال هذا المسلمين جبريل يقربك السلام وهذا شرف عظيم جدا لأمنا خديجة بنت خويلد عليها رضي الله تعالى عنها. شو يصير عليها؟ جبريل قال ها إن الله يبرئ السلام وإن جبريل يبرئ السلام. يصير عليه الله تبارك وتعالى أي شرف لها يصير عليه جبريل عليه الصلاة والسلام شرف عظيم جدا جدا جدا شرف منزلة تعود لها في مخيلة على سيدنا خديجة إذا يصير عليه الله تبارك وتعالى يصير عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. شكون يجاوب على السلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ربي يسلم عليك وجبريل يسلم عليك عليه الصلاه والسلام. ماذا قالت البركات صحيحه؟ واش قالت؟ قالت ان الله هو السلام وعليك يا رسول الله وعلى جبريل السلام ورحمه الله. صافي كده ان الله هو السلام ان الله هو السلام وعليك يا نبي الله وعلى جبريل السلام ورحمه الله. أرجو السلام يا رسول الله لأنه وحدة السلام هو المنطقة وضعت جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم من بعيد وبلغ السلام وأخبر عن السلام من بعيد عليه الصلاة والسلام. إذا كنت واحد يسلم عليك كل عليك وعليه السلام عليك وعليه السلام. إذا حدث زيد وحدة الله زيد وحدة الله وبركاته عليك مفهوم كان في داخل يعني في قضية السلام تضع عضو لحقوق الحقوق الاسلاميه من وضع على اطار السلام ورب السلام كان ان شاء الله تعالى من اهل السلام. ومن كان من اهل السلام حضر لله تعالى اولا بسلام الملائكه الكرام. قال الله تعالى الذين تزوجهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم يقولون السلام عليكم في كلمه اهل السلام رحيح ربك تعالى بسلام الملائكه الكرام ويحضر ان شاء الله تعالى بدخول ثاني سلام شيخ السلام شيخ السلام السلام احسان له دار السلام عند ربك وهو فيه في بشر له دار السلام هي جنه وقال تعالى والله يدعو الى دار السلام الى جنه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا من كان اهل السلام فانه باذن الله تعالى يحظى بتسليم الملائكه الكرام ويحظى باذن الله تعالى هنا من اهل دار السلام من اهل جنتك من اهل دار السلام ويحظى فيها باذن رب العالمين بتحيه الفجر على بتحيه السلام سبحانه وتعالى. قال تعالى تحيه اليوم يلقونه سلام وقال تعالى سلام قولا لا مرد رحمه. شوف فضل السلام 这个地方现在还是比较所以那个很多人不行现在比较如果把一个孩子给我军人军人军人现在的一个工作在这里说话的那就是有一个规划里面大家也不太好说我现在觉得是他在这里的孩子好好想后面的家里武汉的是在出现在的那个他在那里你需要的时候你说人家就是自己现在不接你是在哪里是啊是啊是啊那是他们的认识，还是那边的认识？就是这样子，就是说，我今天不是为了啥，就是为了别人说，就是为了弄个认识，别人跟我来，啊，别人跟我就来了，别人跟我，别人跟我，男生的别人说，普遍男生不信任，男生不信任，你这样，我一个人居然跟这些人一个不是。وإذا لا فأجيب في لا يجب أن تستمعوا ممكن تستمعوا بتوحيد الله شاء الله وإذا وخذ كل خطوة إلى سبحان الله سلام سلام هذه كلمة مبادرة حتى أفضل النفوس فيها جدا جدا واحد من الصالحين قديما وكان صاحب ذلك كتاب أكثر من النظام كان صاحب ذلك أبا كيف هو قريب حسنين وفتيعه قريب قريب فجمع عنده وبنيه فجمع المسيح ثم جعل يقسم الأموال بينهم إلى ذلك الطاعة يقول تعالى إن الذي كذب كذب يقسم الأموال وبعد ذلك خصص حدودا لله قال أما هذا فأعطوه لرجل شكله كذا وكذا لقد مر علي مرة فسلم علي سلاما خارا أعطوه كذا وكذا وهذا أدب عظيم جدا من أدب الأخوة الإسلامية الإسلام المسلم دعاك لابد أن تجيب فأوه دعاك إلى وظيفة في مدحنا دعاك إلى عرس دعاك إلى شيء ليس فيه ذنوب ولا معاصي فلابد أن تجيب دعوة وإن كان دعاك فأجيب لأن تسأل الطعام لأهل الإسلام عاطف وشكرا يستحق أنك تلبي دعوتها الخوف عندك الحاجة على الظروف وترك الأمور يستحب ويستحب قال لك وهذا الأمور لك قال إلا إذا كان رجل متعلقا بوليمة الرأس يعني وليمة الزواج فهذا يجب عليك أن تلبي الدعوة واجب شيء محبوب هذا الخوف ليه يستحب كيف الدعوة ما شاء الله عندك أن تشعر الدعوة بنية صالحة ما يمكن هذا الخوف لكن العرس يجب عليك ان تلبي اليوم الاداء لانه صعب الناس يقولون في عرس مره في الاستقرار في خارج الجيش الا اذا كان هذا راح يكون اذا افضل لك تلبي الاداء وكان الجزء قال شرط طعام طعام وليها يدعى اليها الاغنياء ويدفع كل مقامه ولن تنجي بالدعوه فقد عصى ان الراجع صلى الله عليه وسلم ولن تنجي بالدعوه فقد عصى ان الراجع شفيقا الذي خالف قالوا لي وليد بن رص يجب عليك ان تلبي اليوم تلك الدعوه دعوه بالدرس قال الشخص ومن لم يجب الدعوه فقد عصم على الخاصه عليه الصلاه والسلام لكن لما قالوا طبعا طرحوا الادله التي بين ايديهم قالوا هذا الذي يريد ان يرى الاستحلال في اجل الدعوه بشروط الله بشروط وضوء الطرح الاول أن لا يكون الشركة للدعوة في منكر يكون منكر من الأرض لا يزيد منكر من المنكرات التي تغضب الله وتسكت الدولة جل جلاله طبعا اذا كان ذلك منكر لا يمكنك تزيره. اما اذا كان يمكنك تزيره فانه يتاكد عليك ان تجيب الدعوه بسبب تقول كما قال الصليب حرام والصليب هو الذي يجيب الدعوه وصلت لك ان تغير المنكر شيخ احمد بن في نفس السعوده يخالون في الارض ويقول هذا المنكر لزوجه وكل الذي يحتاج فيه يتركه والشيخ يجب ان يستقبل في الدعوه وان تغير المنكر فتضرب الصليب بحجر وتنال الاجرار من جهتين وناحيتين اثنتين باذن الله تعالى. لكن ليس الشيخ في شيء منكر الشيخ على الذي الثاني هذا يجوز لك ان تصبح في شهر لا تجوز لك ان تجوز الدعوه بسبب المنكر الذي لا يحق ان تغيره. الله سبحانه وتعالى قالوا اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بذلك اليوم الاخر فلا يجد على المائده يدار عليه الحرب. يعني من يكون مركز على الحرب جميع المنكرات بكافه في المنكر والصحيح. اللهم إلا إذا كنت تخلص إلى المنكر فلا يجب عليك أن تنام. فإلى المنكر تجيب دعوة في آية واحدة. ثم الكلام هذا أخبار الدول هذه القضية أنه في مقام الثاني. هذه الدعوة التي تريد بها صاحبها لا ينبغي أن يكون كسبه من الحرام المحض. لعل أحد ولي ولد عشر درجات ولا عرضك ولا ريسورس طبعا من الضغط الذي يمشي مده هكذا وجدت وفي طبعا حرام نحو ذلك. وهذا الانسان هذا تتعرف بهذا يحس بذلك 100% يتبع حياه بها 100% حرام. لا توجد صوت له لا مش كسب اخر لذلك يقول 100% نحن حرام عكس الشعور بينه 100% من الحرام وحتى شرك. هل هذا لا يوجد له إذا أجبت الدعوة أولا كنت قد كسبت الحرام وثانيا كنت قد أقررت له على أنه من غمس فيه الحرام كيف حرام وزيد أقررت له خاصة إذا كنت تواضع للصلاة تبع المصلين وأهل المساجد وكذا وكان يحفظ الله أو يصلي الله وكذا وكذا وكذا وأحضر غير قبل الشريعة تكبره وتشجعه على أنه فيه المنكر والحرام غير مكان واضح. قلنا لازم يكون الشيء الذي لن تحرم يقيا. قال العلماء فإذا كان المال مختلطا جاز لك أن تلبي الدعوة لكن دائما تنصح. إذا كان المال مختلطا هذا صار حرص في الحرام فعنده الإحسان في الحرام هذا تجيب الدعوة ولا حرج عليه يسدوه المال المختلط المال المختلط واضح القضية. وخاصة في حج على السلم وحبالك لما لاحظوا في عز الحفلات قال يشكرني المسجد الدعوة والحرام ولا خير منك لكن ما تقدرش تغيره. خير منك ما تقدرش تغيره ولا خير منك ما تقدرش تغيره ما تقدرش. ما كانش منكر ولا خير منك ما تقدر تغيره روح للعصر. إذا الناس كانوا يصيرون مختلفة والعرس ده راح يكون شيء من الحرام فقط راح يكون سيختلفوا الحياة بالحرام فإذا اختاروا الحياة بالحرام جنة إن شاء الله تعالى أكلوا بيتها. وطبعا دائما الإنسان مع نصيحة إذا ما رجع الإنسان نصيحة هي تبقى الحرام أما النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة فراح يوصي الحظاظ إلى قليل إلى هذه القضية القضية النصيحة للمسلمين والمسلمات. ثالثا الطرف الأول أن يتضمن الإجابة لحجاب الدعوة ضررا دينيا أو رياضيا على أن تعطي المدعو تتبع كان أصلا أنك واحد عرض المسلم من حقه يعني كل حق حق المسلم على المسلم إذا لقيت المسلم عليه وإذا دعاك فأجيبه وادفع له تجيب الدعوة صح؟ قلنا من إجابة الدعوة كان شوف صدر الأمر ضابط الأمر ما يكونش فيها حرام فهمت عليك؟ فهمت؟ ونستجيب له، شفت في أحد أصحابه يوم وقت يوم، وروح الجنة، قال أصحابه، ثانيا ان الانسان بيخش عربيه في واضح حد الثالثه حد الانسان الذي يكون في جنب الدعوة ضابط دينيته ما بتعرف حتى ان شاء الله وكل شتات وكل شتات وكل ما شاء الله تبارك الله في الدكتور الانسان لكن الدعوه مختلفه عرض الحرام ما عرفها يمشي ما في القران ويجب ان يكون هناك مسؤوليه حق الله مقدم لا احنا عندنا كلنا مش مقدر حق الله مقدم حق الله مقدم على الحق الحقوق المخلوقين الحقوق اللي هو طار الدين طار الدين احنا طار الدين مثلا كنا طار الدين الدنيوي يعرف الحق ويستخدم ونقدم الله خير ذلك المخلوق في العربية في المشاكل في خدمة الله خير ضروري أن يحسب ذلك وهذا يستدل به موقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم دعي إلى وليمة تعالى في الوليمة وكان مشغولا بأمر سقاية سقاية الحج للقلب وهذا أمر عظيم جدا هو حيث الطعام وصار عظيم أيضا وعبادة جميلة واستقبل أصحاب الكلام دعوا قال أجيب أخر سبحان الله أجيب أخر وأقربوه السلام وأخيروه أن يمشي قال أجيب أخر أنا أسرد ثم أخذ الروح أجيب أخر روح من الوليمة في وأقربوه السلام في الوحيد ذاك حتى أنا أسرد وكذا أدخل من الأسلحة وأخبروه أن يمشي أحكي لي أن يمشي أنا سيقاي عندي ضرر عندي غزل عندي غزل أخذش الذي دعوه واضح خلال وهي مهم جدا وهي لك أن يمشي اليوم بيمزهد تخذت أخذ الخوف وأخذ السفر إذا طلبت منك لأنه ذكر صحيح 这必须得让他们回去到山上照顾孩子。那再看看你们，还在这些污染的地方面，上山上在这等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等上次这次我自己还有留下两个字呀，说这还是两个字，我说我可以，我真看到可以，不知道，一夜开始我好像做个病人，他实在还有困难大的，比较大，我上个月去跟周老师说，我说你们没用，也是说我要耍，我说那些人也是说我要耍，还有我说什么的，路边也是说我要耍，去哪里也是说。也是我的话，你们要讲，也是我的话，我也会来就是这样。你看后头，你都在那么想，这个要发现，我肯定要发现你在发。然后这样子，他们去发言去，他们去不去地方，然后也往上报去。他说的方法就在这儿。这个发现的这个方法里，真的啊，还能去，能去跟你去，你错了。老师告诉我，在其他的都是啥？是上了突然间在手里头，还在这些污染的地方，污染性的地方，那污染在哪的？那污染在水吧？那是烟熏，还是在那个地方？还在水里？老师还在给弄饭，这是哪里弄饭？那是说我们是哪的？哎，这个生物链，咱老师啊，很厉害，很厉害，上面，最后的力量就是我们的水。还在想这些事情，无论在任何事情，这种事情我还是干。那个一个啥干的东西啊？还有一个什么东西，就是那个话，哎，我跟你讲，还有一个在说的有什么东西啊？哎，我跟你讲，那个我的文化里面还有说什么的？还有一个后面很多，那一山上面的山，那一山的西周的，那一山的啊，地的，地的。也可以在这里工作的，这里一半，老师看一半在这里，你去弄钱的人在偷商场，二十天是，三十天是，二十天半个，那早上电话一响，那个是干的什么事？那是空军的，别给我，我说我怎么上班能上班？耶，你还是不能，你告诉你的，我说，我跟他说一下，现在在这里偷商场里面的。喂，你能在这个楼里考试中心这里，在这里，俺处理的看到，你老说一样，我还能慢慢我不能这样子，当然不能这样，俺处理的看到，你老说一样，俺处理的那一面也是一样，我还没公司查看他另外一个，不是不是，这个方法不是办法，我在公司是难。那نصح النفس نصح الخيار الثوب خيار صحته وشرط صحته يخلقه ربعه الذي في وجهك في اتحاد سلامك في ثوبك في اتحاد ربعه هذا هو ربعه خيطه خليط الله خليش مفروض اذا هذا الاصل وكذلك يستعملوها يقول الحديث الناصح اي صلاحك ناصحة صعبة وخير هذه النصيحة مخبر نصيحة أنه أخبره مدعوه بإذن صفية من الدنوب بحول الإحتراف وجعل روح الله نصيحة الأدب هو الثاني الله الصبر على ما يكون من نصيحة من جدوة أو معلومة قاسية أو كلمة نبية أو تصرف محرم أو أن يفعل سيئا إلى آخره تعال في واحد بس لا شيء كيف تصرف الشيء ولا أي أمور بس لا شيء ممكن يكون الإنسان مطاع مع الله حتى يصحح ممكن يضمن وخفيف الشيء وعجاب وكذا ممكن لا يخرج مصلحة ممكن لا ممكن يخرج مصلحة لكن أنت أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخذ من يجب أن أخ على معصيته. إن ذلك لفرد الروح أصبر على معصيته. صدق لك شكرا لك على ذلك اتهمك بأنك متخلف عليه وأنك تفسده لتنتفق منه تهلك أي شيء لا تفعله حتى المتصرف انصرف نصرف يسرى إنك لا تقوم بعبادة يا حبيبي الجماعة حين أيام مضيعة خلاص أخذت نية الله لا يكون عندك مستعد سلك ذلك كلمة نبية كذا فلك المشكلة عرض عنك شيء تحليل فقصات ما هي مشكلة في ذلك الله وادعي له بخير شخص الأعظم ويكرم الله ويخدم هذا هو جهد كل اليوم. رابعا ينبغي أن تكون النصيحة برفق وليه برفق وليه وليه وليه وشكرا لكم خطوة في المكتب أجل أن يكون

أن تقصد شيئاً في الحديث إذا تتحرك أوقات تدري عن الله من دروس المطيئة لك ومن عدم الله أن تقدم بمقدمة قبل الصح من أحد المقدمة بشيء واحد لا تصحى لا تصحى يكون شيئاً يكون شيئاً بلا مثل الشعور الروحي والحقيقي والخصوص والصوت والحكمة الحين وكيف تأتي من الله ومن وجوده وفي يعني كيف تجي نصيحة كيف تأتي وتعرف كل خلال الله تحط الروح والبشر وبيحمس عليه تثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام شو اسمه يوم الولد يشتري فإذا أبدا كان راضيا أو ذكر من الأصدقائي يفرح جمع الأدوان حديث هذا شو اسمه وعندما وإذا استطعت فاصح له وإذا عطس حمد الله فشمله أن يخدم الله وجل شرطه كما تشمله أن يخدم الله وجل شرطه. السلام عليكم.